أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن المنهاج وكتاب البيع باب الخيار. بلغنا إلى قول المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو باع بشرط براءته من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره. قلنا بأن الماتن أكيد لابد أن تنظر في كلامه وتدقق النظر حتى تصل إلى ما يريد. قال: ولو باع بشرط براءته من العيوب، يعني باع بشرط البراءة، فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن. بإذن هنا قيد بوصف مقيد، يعني يبرأ عن كل عيب باطن، والعيب الظاهر لا يبرأ عنه أو منه. يعني الآن البراءة إذا قال أو باع وعقد على شرط البراءة يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان، وأيضا هذا مقيد أيضا، يعني غير الحيوان لا ينزل منزلة الحيوان كالعقار وغير العقار، فأيضا لا ينزل منزلته. قال: لم يعلمه دون غيره، يعني لو كان يعلمه أيضا لا يبرأ. لما؟ لأن هذا يعتبر منه تدليس، هذا يعتبر منه تدليس. فهنا إذا قال المصنف فالأظهر، وهذا فيها خلاف أيضا، فالأظهر أنه يبرأ من كل عيب باطن بالحيوان، وهذا احتراز أيضا، وبالحيوان أيضا احتراز، لم يعلمه دون غيره، أي غير الحيوان كالعقار أو غير العقار فلا يبرأ في شيء منه، وغير الباطن من الحيوان فلا يبرأ في شيء من شيء ظاهر بالحيوان، وغير الذي لم يعلمه من باطن الحيوان فلا يبرأ مما علمه وإن كان باطنا، فما علمه وأخفاه كان مدلسا به، كان به مدلسا، لذلك لا يبرأ به. ولأن الحيوان يتغذى بالصحة والسقم، فقل ما ينفك من عيب خفي، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق باستقرار العقد وبخلاف المعلوم للبائع، فإنه بإخفائه مدلس، لأنه لو أخفى المعلوم لديه يكون بذلك مدلسا، ويكون هذا العيب له الرد للمشتري الرد به. والظاهر غير المعلوم في حكم المعلوم لسهولة الاطلاع عليه. هذا في الأظهر. إذن في قول ثاني، فالقول الثاني يبرأ مطلقا عملا بالشرط، والثالث لا مطلقا، لأنه خيار ثابت بالشرع فلا ينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد، والأول هو الأصح، والأول هو الأظهر وهو الأصح، لكن في المذهب هو الأظهر. قال: وله مع هذا الشرط الرد بالعيب، بعيب حدث قبل القبض، وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض، يعني عند إطلاق الشرط لانصرافه إلى الموجود عند العقد، لو حدث قبل القبض فأيضا للمشتري أن يرد، فيكون هذا الشرط سبيل للرد. قال: ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح، لأنه إسقاط للشيء قبل حدوثه، قبل ثبوته، فلم يسقط كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له. والثاني يصح بطريق التبع، والثالث إن أفرد ما لم يحدث على ما لم يصح أو ضم إليه العيب القديم فيصح تبعا له. والصحيح الراجح كما قلنا بأنه قال: ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح، لم يصح في الأصح، يعني هذا شرط لم يصح. وأما التفصيل في الثاني والثالث هذا ضعيف، فالأصح أنه لم يصح. قال المصنف: ولو هلك المبيع عند المشتري، يعني بتفريط أو بغير تفريط، لو هلك المبيع عند المشتري بآفة سماوية أو بغيرها، أو أعتقه، يعني كان عبدا اشتراه وبيعيب ما كان يعلمه وأعتق هذا العيب العبد، فلما أعتقه علم بالعيب الذي فيه. لو بعدما أعتقه علم بما فيه من العيب، قال المصنف: رجع بالأرش. الصورة: باع زيد عبيدا عبدا لعمرو وأعتقه عمرو، ولما باعها زيد كان به عيب، ولم يعلم عمرو بالعيب الذي في العبد إلا بعدما أعتقه. بعدما أعتقه لا سبيل له عليه، يعني لا يرد في ملكه مرة ثانية، فبعدما أعتقه علم بالعيب ولا سبيل للرد، وإن كان له حق الرد بالعيب لكن لا سبيل للرد. لما لا سبيل للرد؟ لأنه قد، عليكم السلام وبركاته باشمهندس سامح، الحمد لله على سلامتك، أرجو أن تكون الرحلة موفقة، دعواتك لنا، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فالرد بالعيب له الحق في الرد بالعيب، نعم له الحق في الرد بالعيب، لكن هذا الرد بالعيب لابد أن يكون في ملكه، وهو لما أعتقه لا يستطيع أن يرده مرة ثانية لملكه. فلما تعذر الرد كان له الأرش، أرش العيب، فلما تعذر الرد لا يسقط الحق، هذا الأصل. فلما جزيت الجنة بشمهندس، فلما تعذر الرد ولا يسقط الحق للمشتري وهو له الحق في الرد بالعيب، قلنا له: لك أرش العيب، لك أرش العيب. ليه؟ تعذر الرد كما قلنا لا يستطيع، لأنه بعدما أعتقه لا يستطيع أن يرده. أما لو كان، وهذا في العبد المسلم، أما لو كان كافرا فإن الرد ممكن، لذلك يبقى حتى يرد إلى ملكه فيرد بالعيب. لكن في المسلم لما حدث اليأس من الرد ولا يتمكن من الرد كان له الأرش. أما في الكافر قد يستطيع الرد، لكن كيف يستطيع الرد في الكافر وأعتقه؟ كيف يستطيع الرد؟ يعني يتقى، لابد أكون، لو كانت الكفارة يكون لمسلم، ما يكون لمؤمن على قول أحناف يصح، لكن كيف يستطيع الرد؟ نعم، قلنا له الأرش هنا مقابل العيب، لأنه لا استحالة الرد، لأنه أعتق العبد. أنا أتكلم الآن هذا على المسلم، أما على الكافر فيمكن أن يستدرك، ممكن الرد. سألته كيف يكون الرد، هذا سؤالي. نعم، الفرق بين عبد المعيب وغير المعيب، لا لا لا، ليس صحيح، الكلام واضح. أقول كيف يكون الرد، كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الحق بأنه أقول، لأنه الكافر يمكن أن يرد إلى أرض إلى إلى إلى إلى أرض الحرب ويلتحق بدار الحرب فتحدث المقاتلة فيرق مرة ثانية. لا، هي قريبة جدا، هي ليست بعيدة، هي قريبة جدا، هذا الحق، يعني يرجع إلى أرض إلى دار الحرب ويحدث أنه يرق بعد ذلك مرة ثانية، فهنا يكون الحق به أنه يرد بالعيب ويأخذ ويستدرك ما له. ولو فرعنا على ذلك فرع، لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا بعدما اعتقه فله الأرش على ما رأى أيضا ابن كج من علماء المذهب. قال المصنف: وهو، يعني الأرش، جزء من ثمنه، أي من ثمن المبيع. الأرش، ما هو الأرش؟ جزء من ثمن المبيع، نسبته إليه. والمعنى هنا كان، أي نسبة ذلك الجزء إلى الثمن، نسبة ما نقص العيب، ونسبة ما نقص العيب، أي بمثل مثل نسبة الذي نقصه العيب من القيمة ولو كان سليما. والمعنى هنا ننظر في تمام القيمة لو كان سليما، والقيمة لو كان معيبا. لو قلنا مثلا كانت القيمة عند السلامة 100، قيمته بالسلامة من العيب 100، وعند العيب قيمته تصل إلى 90، فالتفاوت هنا 10، فيكون الرجوع بعشر الثمن، يكون الرجوع بعشر الثمن. نعم الأخ في سؤال؟ ها؟ الأرش بسكون الراء. السؤال هو السؤال هو أخ بيقول الأرش بسكون الراء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تغيبت كثيرا الأخت الفاضلة هذه، تغيبت كثيرا أنت في أكثر من درس تغيبت. الأرش بسكون الراء. إذن كيف الأرش؟ كيف يكون له؟ ينظر إلى ثمنه سليما، وإلى أنت مش محاسب؟ إلى ثمنه سليما وإلى ثمنه معيبا، الفرق بينهم هذا الفرق، ويقول له بهنا بالطريقة الحسابية عشر الثمن وينتهي في هذا الباب عشر الثمن، فيكون له عشر الثمن. هذا هو الأرش الذي يكون مقابل للعيب. قال والأصح اعتباره أقل قيمة، والمعنى اعتباره أقل قيمة المبيع من يوم البيع إلى القبض، من يوم البيع إلى القبض. كان الله في عونك، لكن يعني صراحة يحزننا جدا تقاعس طلبة العلم، لا سيما المجالس التي لابد أن يعني أن يعض عليها بالنواجس. حياكم الله فضيلة الشيخ، رفع الله مقامك شيخ وليد. قال المصنف رحمه الله تعالى والأصح اعتباره أقل قيمة، يعني أقل قيمة المبيع، أقل قيمة لهذا المبيع من يوم البيع إلى القبض، لأن القيمة إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري، وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص فمن ضمان البائع. قال المصنف ولو تلف الثمن دون المبيع، لو تلف الثمن المقابل، لو تلف الثمن للمبيع، لو تلف الثمن دون المبيع يعني أو طلع العيب بالمبيع رده وأخذ مثل الثمن. يعني الآن علم بالعيب فله خيار الرد، فأراد الرد، قال الثمن تلف، البائع قال الثمن تلف، جزيت الجنة على الفوائد البلاغية هذه يا أستاذ أشرف اللغوية، جزيت الجنة، الحمد لله أنك تسعى سعيا حثيثا لفك الرموز. لكن الأرش بالتسكين هو المقابل، مقابل العيب. فلو تلف الثمن دون المبيع، والمبيع فيه العيب، وأراد المشتري أن يرد المبيع للعيب فيه، فإن والثمن قد تلف، نقول لو كان الثمن مثل، وهذا أصول الشافعية خلاف المالكية، لأن المالكية يذهبون إلى القيمة مرة واحدة، أو في بادئ الأمر يذهبون إلى القيمة، والصحيح بأنه لو كان له مثل فإذا رده وأخذ مثل الثمن، يعني كان له مثل أخذ المثل أو القيمة إن لم يكن له مثل، فإن كان متقوما وليس له مثل أخذ القيمة. وأيضا إذا قلنا تلف الثمن كالخروج من ملكي، لو خرج من ملكي كأنه تلف لأن الثمرة واحدة، فإذا يذهب إلى يرد ثمن المثل، وإلا يرد القيمة، يرد ثمن المثل أو يرد القيمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزيت الجنة وأحسن الله عليك. أيضا تتغيبين أيتها الأخت الفاضلة، أيضا تتغيبين أنت، يعني أمس فقط أو الأمس أعتقد كنت موجودة، تغيبتي قبلها بأسبوع أو بعشرة أيام، لما لما لما لما لما تتغيبون عن المجالس؟ المفروض الحرص، الحرص على هذه المجالس، لعل الله تعالى يفتح بها، لعل فيها كلمة واحدة فيها النجاة، لعل فيها يعني يقال نقول فيها مسألة واحدة علمية احتاجها كثير من أهل من العامة، وتكون تكوني أنت أو يكون أنت أتقنت هذه المسألة فتحل الإشكال الذي عند العامة، يعني الكثير يدعون لك وأنت تكون معهم في مثل هذا الأجر. شفاك الله وعافاك، شفاك الله، عجل الله لك بالشفاء، ألبسك الله ثوب الصحة والعافية، نسأل الله جل في علاه أن يحسن إليك وأن يسر عليك أمرك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، جزيت الجنة، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك. لا عليك، لا عليك، أنتم أفاضل لكم أدب يرق له القلب حفظكم ربي، لكن أنا فقط أعقب على بعض التقاعس الذي يرد على طلبة العلم. لابد من الانتظام، لابد من الملازمة، لابد. لن يصل طالب العلم إلى ما يصبو إليه إلا بالملازمة. حفظكم ربي ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم وشكر لكم. أمين. جزية الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرشف الأصح. لو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرشف الأصح. طيب أنا أريد أصور كلام الماتن الأول وبعدين نبين الدليل. لو علم العيب بعد زوال الأرش، لو علم العيب بعد زوال الملك، ما معنى ذلك؟ بأنه اشتراه عبدا وباعه بعد ذلك، فذهب إلى الملك الآخر. هذا الآن زال ملكه عنه، زال الملك عنه. فإن زال الملك عنه لا يستطيع الرد. فإن زال الملك عنه فإذا الأرش لا يرد على الأصح. الأرش لا يرد. لما؟ لأنه لما باعه باعه بالثمن الذي اشترى به، أو باعه بثمن آخر، فيكون هذه إفادة فوق الإفادة. لما؟ لأمرين، لعلتين. العلة الأولى أنه لم ييأس من الرد، فربما عاد عليه فرده. هم يقولون الآن الوجهة الفقهية عنده هو بأنه لم ييأس من الرد. زيد باع عبد باع أمة لعبيد، عبيد باعها لعمير، باعها لعبيد وفيها عيب، وظهر العيب بعدما باعها لعمير. فهنا قال لا أرش. زال الملك ولا ما زال الملك؟ زال الملك. قال لا أرش. لما لا أرش؟ هذا حق. فيها وجهتان. الوجهة الأولى هو أنه لم ييأس من الرد، فلما لم ييأس من الرد إذن احتمالية وجود رجوع الأرش له أو أخذ الأرش موجودة، أو الرد بالعيب. متى نقول بأنه له الأرش؟ إن لم يستطع الرد، لأنه عنده خياران الآن. اشترى زيد أمة فيها عيب، عنده خياران. بصراحة المسألة دي لابد إن احنا نروي في الأمر حتى الإخوة والأخوات يفهموا، لأن بعضهم يعني اشتد علي وقال لهجتك شديدة علي أو اللغة عالية شوية، لكن هي مسألة التمرس العلمي، ليست اللغة ولكن هي التمرس العلمي. ومن يعني جرب بكثرة الملازمة في مجالس العلم وأخذ على مستوى أهل العلم، خلاص أصبح أذن لا تستطيع أن تسمع غير ذلك. ها؟ والله شكور من إذا وجد من العبد الصبر والمثابرة حقا فتح له الأبواب المغلقة على غيره. الآن عندنا التأصيل، عندنا عيب ويجوز له الرد بالعيب، وهذا خير العيب. إن لم يستطع أن يرد ماذا يفعل؟ بين أمرين. الأمر الأول سقوط حق المشتري، صحيح. الأمر الثاني مادة النزاع ستتفشى، والشرع جاء يحسم مادة النزاع، وحسم مادة النزاع في عدم سقوط حق المشتري الذي فحق المشتري هنا بأمرين. الأمر الأول الرد بالعيب ويأخذ الثمن وينتهي الأمر، وفتيل النزاع قد انتهى. أو نقول له الآن انظره بكم اشتريت؟ قال بمئة. قلنا والعيب؟ قال العيب نقص فيه إلى 80 إلى 70. قلنا كم لك؟ قال ليه إيش؟ لو 80 قلنا لك 20، لك 30. أو قل بقى على مسألة الحسابية، المسألة الحسابية عشر الثمن وثلث الثمن بالنسبة، مسألة النسبة. فإذا قلنا له ذلك، قلنا إذا حسم المادة ستكون بأخذ الأرش أو برد بالعيب. هذا التصور الأصلي في مسألة العيب في السلعة، ليتصور الجميع هذه المسألة. فنحن نقول له الآن إما أن ترد ولك خيار الرد، وإما لك الأرش. هل هو مخير؟ لا، الأصل أنه له خيار الرد، وإلا فإن راضي أمسك. الراضية أمسك، فإن راضية وأمسك فلا شيء عليه، لأن مادة النزاع قد انتهت وحق له قد أسقطه، إلا يأذن الخاطب. كما هذا أصل الحديث، قال لا يبع على بيع أخيه، لا يخطئ أخذ أخيه حتى يأذن الخاطب. فإذا كان حقا له وأسقطه صح له ذلك. فإن لم يكن، قلنا له الأرش تذهب إلي عند عدم استطاعتك الرد بالعيب. تصورتم المسألة؟ يكون له الأرش، والأرش هو مسألة النسبة التي بيناها، مفهوم؟ هنا الآن هو يصور لك لو علم العيب بعد زوال الملك. زال الملك، اشترى أمة وباعها للثالث، زال الملك ولا ما زال؟ زال الملك. طب الأرش؟ قلنا الأرش ما زلنا نقول الأرش ليس له. قالوا لما؟ حق لا يسقط. قال لأنه يستطيع الرد. طب كيف يستطيع؟ صور. الصورة الأولى بأن المشتري الآخر يجد العيب فيرد عليه بالعيب، فإن رد عليه بالعيب ثبت الملك مرة ثانية فله الرد وأخذ الثمن. مفهوم أم لا؟ أو بأنه الآخر يذهب يبيعها في الأسواق ببخس فيذهب هو يشتريها، فإن اشتراها ردت له لما ردت له أن يردها بعد ذلك بالعيب. فلما كان متاحا أن يرد بالعيب قلنا ليس لك الأرش. الأرش عند عدم نفاذ الأمر الأول الذي هو لك أصالة وهو الرد بالعيب. حاضر. الأخت الفاضلة أم بسام يعني تأخذ علينا السرعة، ما أدري، وكثير من الطلبة يأخذون ذلك، لكن أنا لحظة تعال كلمهم على ذلك. أنا أصلا كنت قل لهم عشان يفهموا، أنا كنت كالطائرة أو الصاروخ في الكلام، ابتديت من كتر ما يعني ليس معي هنا الطلبة اللي كان معي في المسجد أخذوا خلاص على الطيران، هم يطيرون معي حتى يتعبون من تباطؤي. فأنا الآن بتدرب لأن أنا أيضا في معهد أدرس فيه الآن، وأيضا لابد أتباطأ قدر الإمكان، فأنا معكم بحاول قدر الإمكان، فسامحوني إن فلت مني الأمر بعض الشيء. عامة هذه هي الصورة التي نتكلم عنها في هذه المسألة. فالعلة الأولى هو أنه لم ييأس من الرد فإذا لا أرش له. أما التوريد الثاني قاله بعض علمائنا بأنه استدرك الظلام وروج كما روج عليه، والمعنى ما هو باع، هو باع بنفس الثمن فانتهى الموضوع، روج السلعة بإيش؟ بالعيب، فكان لها الرواج وأيضا صارت رائجة واشتراها غيره، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. والتعليل الأول هو التعليل الصحيح في هذا الباب. الثاني هذا قال في الأصح إذن في خلاف، والثاني هو صحيح، الخلاف فيها قوي، الأصح الخلاف فيها إيش؟ قوي. والثاني له الأرش كما لو مات، والحق بأنه كما قلنا الأول هو الأصح، وإن كان بعض العلماء يقول المفروض للماتن أن يقول المشهور كما عبر به في الروضة، لا أن يقول هو الأصح. طبعا الخلاف بين الأصح والمشهور هو الخلاف يكون ضعيفا أو يكون قويا، فالأصح يكون قوي. قال فإن عاد الملك فله الرد. هو الآن كما بيناه الآن إن عاد له الملك حصل أنه عاد الملك له الرد بإيش؟ بالعيب. له الرد بالعيب، فله الرد لزوال التعذر وتبقى أنه لم يستدرك الظلامة، يعني بيان على التعليل الثاني أنه ضعيف، مسألة استدراك الظلامة بأنه روج كما روج هذا ضعيف. فإن عاد الملك فله الرد. وقيل، وهذا من كلام المصنف، وقيل إن عاد بغير الرد بعيب. فإن عاد بغير أي بأن عاد بإرث أو هبة، تفهمون؟ يعني إن عاد في الطريقة الأولى، إن عاد كيف يعود؟ سيعود بالعيب. المشتري الثاني ظهر له العيب فقال لي الخيار، رده بالعيب فقلنا له الرد. وإن عاد بغير ذلك، يعني اشترى وأخذ الثمن كاملا، رزق ساقه الله إليه. طيب ووهب للرجل هو يرثه، فمات الموهوب له فورثه فأخذه، فهنا أخذه وفيه العيب فله الرد، لأنه حق لا يسقط. التقاعد بالسنين لا يسقط الحقوق، فحق لا يسقط فله الرد. هنا قال وقيل إن عاد غير رد أي غير يرث فلا رد له، والصحيح أنه له الرد. ولذلك هو لما قالها قال بصيغة الإيش؟ التمريض التضعيف، قال وقيل، والصحيح الراجح أنه ما دام إذا كان الملك عليه فالحق لا يسقط فله الرد. ويقول فهذا لزوال الاستدراك حينئذ باع بثمن عالي، وهذا خطأ، والصحيح أنه الرد. قال المصنف والرد على الفور. لما؟ لأن الأصل في البيع اللزوم، فلو علم واطلع على العيب قلنا له رد. فإن تلكأ فهذا معناه الرضا بهذا، فإن راضية فالبيع على الأصل، إذ البيع على اللزوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. عفوا. والرد على الفور، لأن الأصل كما قلنا في البيع اللزوم. فإن أمكنه الرد وقصر إذن هذا معناه أنه رضي، ومن رضي فلا رد عليه. وهذا في الأعيان. أما في الموصوف إذا قبض وظهر به عيب فلا يعتبر الفور، لأن إن قلنا لا يملك إلا بالرضا إذ الملك موقوف عليه، يعني على التراضي بينهم. وكذا قلنا يملك بالقبض على الأوجه كما قاله الإمام ونقله الرافعي في الكتاب وأقره، أن لأنه ليس معقودا عليه، وإنما يثبت الفور فيما يؤدي رده إلى دفع العقد إبقاء للعقد. ويستثنى من كلام المصنف أيضا قريب العهد بالإسلام إذا ادعى الجهل بأن له الرد وصدق بذلك فله الرد. يعني لو قيل له لما تأخرت على الرد قال كنت أجهل أن لي الرد بالعيب، أو لي خيار الرد بالعيب، فإن قيل بذلك صدق ويكون له الرد بهذا الباب. ومن ادعى أنه لا يعرفه على الفور لخفائه على العوام قال فرض أنه يقبل ممن يخفى على مثله. والصحيح الراجح بأنه لو كان في محلة لم ينتشر فيها هذا العلم، هذا العلم علم الخاص، الحق أن هذا العلم علم الخاص، لسيما أن علم البيوع علم خفي ليس علما ظاهرا. فعلم البيوع إن كان علما خفيا فإننا نقول بأن مسألة الرد بخار العيب له الرد بالعيب، يعني المسألة ممكن تكون خفية، ممكن تكون خفية فيصدق. فالمسألة هنا يقال فيها إن كان في محلة لم ينتشر فيها العلم وقال أجهل حقي في الرد يصدق وله الرد، هذا كله بسبب أنه تلكأ في الرد ولم يكن على الفور. قلنا هذا التقصير في الرد تتحمله أنت، وأيضا هذا معناه الرضا، فأنت ليس لك حق في الرد، إذ الحق في الرد هو الفورية. فإذا ادعى الجهل قلنا ننظر في المحل الذي أنت فيها، لو لم ينتشر فيه العلم قلنا لك ذلك وتعذر بجهلك ولك أحقية الرد. قال والرد على الفوري، ثم قال فليبادر على العادة. فليبادر على العادة يعني يبادر على العادة، يعني يبادر على عادته. إن كان الرجل بطيء في المشي لا نقول له اجري، إن كان رجل ينتظر الباص أو ينتظر السيارة أو ينتظر المواصلة يذهب بها إلى البيع له ذلك. إن كان الرجل غلبه النعاس والنوم غلب عليه وهو علم بالعيب والنوم غلب عليه، ده لو قالت له امرأته طلقني ولا إن أردت أن تنام طلقني، وأراد أن ينام فطلقها له أن يطلقها من أجل أن ينام. هناك كثير من الناس هكذا، والله رجل الأسئلة جاءت، رجل يقول كنت أريد أنام وأتعبتني طلقني، قلت لها أنت طالق بس أنام أنا. فلا يقال بأنه الآن أنه تلكأ وأنه تقاعس في الرد فيلزم بذلك، لا، هي المسألة على العادة، المسألة على عادته في مسألة الرد. فإن كان بطيئا فعلى عادته، وإن كان سريعا فأيضا على عادته. يا رب أمين أمين يا رب العالمين أمين يا رب أمين. اللهم رد لنا المسألة، اللهم يسر عين، اللهم افتح لنا يا رب العالمين، اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا، اللهم استعان. فليبادر على العادة. قال فلو علمه وهو يصلي، يعني علم العيب وهو يصلي، هذه بقى كيف الشيطان يأتي يفتح أبوابا للمصلي. يعني أنت ترى الإنسان ممكن يكون نسي مكانا ووضع فيه شيئا مهما لا يتذكره إلا إذا صلى. وهذا قاله بعض العلماء المفتيين، يعني بعضهم قال أنا وضعت شيئا أنا ما لا أدرك أين وضعته وهو من أهمية بمكان، قال له بعض العلماء قال اذهب فصلي. قال كيف؟ وهذا يقال على أبي حنيفة أيضا، قال اذهب فصلي. فلما ذهب فصلى فذكره، يريد يضيع عنه الخشوع، فذكره بالمكان حتى يعني أسرع الرجل في صلاته وذهب فأتى بما ضاع منه. الغرض المقصود قال فلو علمه هو يصلي أو يأكل أو يقضي حاجته فلو تأخيره حتى يفرق. طبعا لو كان أراد النوم أيضا أو كان مجامعا، يعني هو وضع اشترى شيئا يوضع عنده في المكتب الذي أمام فراشي، وهو مع امرأته يريد يقضي وطره، فنظر إليه فوجد العيب، نظر المبيع فوجد العيب، وهو يقضي وطره، فلا يقال بأنه ها يكسره أصلا، ممكن يكسره أصلا دون أن يذهب إلى الرجل. فنقول له الآن ما يقال له بأنه قضى وطره وترك الرد، فكل هذا إجحاف على الرجل. فالحق بأنه إن كان منشغلا بغيره فحتى يفرغ من هذا الأمر الذي انشغل به فله الرد بالعيب، ولا يقال له أنه تلكأ على الفور. لو ايش؟ هيحصل بعض المشقه لو رد على الفور. كان لو كل مكان بعيد نوعا ما، فلو رد لو حصل بأنه لو رد يحدث عليه بعض المشقة، فنقول له لك أن ترفع عن نفسك المشقة. التكاليف الربانية مرفوع عنها المشقة. قال اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا أيضا لا يسقط حقه في الرد في ذلك. ولو فرعنا عن ذلك، لو وجد عيبا بعد الحول فبادر إلى إخراج الزكاة من غيرها عند ظهور العيب حتى يتخلص من حق الغير، ولم يتطاول الزمان، هل له الرد؟ في وجهان، أحدهما نعم لقرب الزمان، والثاني لا، لأن إخراج الزكاة يشتغل بغير الرد. قال الرويان، والصحيح أنه له الرد. فهمتم المسألة؟ علم العيب وكان قد حال الحول وفي زكاة، فأعطى الزكاة من مال آخر، وهو الآن عندما ينشغل بإعطاء الزكاة سيأخذ وقتا، هل الوقت ده مانع من الرد أم لا؟ هذه صورة المسألة على قولين أو قولة على وجهين، آسف. الوجه الأول نعم لقرب الزمان، الوجه الثاني لا. والروياني الإمام العلم قد رجح الثاني، والصحيح الأول. الصحيح الأول، وأن هذا الوقت ليس بمانع من حقيته في الرد بالعيب. ها؟ هو هذا نقدم الأمر الأخير، وأمر ده أخرج من غير المال وبعد ذلك رده. نعم. فإن كان، قال المصنف رحمه الله تعالى، فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله، فإن كان بنفس البلد رده بنفسه ذهب إليه أو وكل وكيلا، ولأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. وهذا أيضا لابد أن نقول إذا رد بالوكيل نشترط شرطا. ما هو الشرط؟ زيد اشترى سيارة وجد بها عيبا من عبيد، قلنا لك أن ترد بعد ما علمت العيب، لك أن ترد السيارة لعبيد إما بنفسك أو بوكيلك عمير، فردها بوكيله. قلنا فإن كان الرد بالوكيل لابد لها من شرط، لابد له من شرط، لابد من ضبط. ها؟ يكون ضامن؟ أي ضامن؟ لا لا لا طبعا لا لا، هو لابد أن نقول الضابط الذي ينضبط به ألا يكون التوكيل يأخذ وقتا على غير العادة، وألا يكون الوكيل عندما يذهب يفرط في الوقت. يعني الوكيل ممكن بعد ما يوكل ينام. ها؟ ما هو نفس الأمر على العادة، فنقول له إذن على العادة يصح وغير ذلك لا يصح. قال أو على وكيله، لأنه قام مقامه طبعا، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. هنا سلف زاد ضابطا جيد أيضا، لم يفرط، لأن تفريط الوكيل يتحمله هو، يعني الوكيل يضمن. يعني الوكيل لو أخذ السلعة وعرف أنها ترد ببيع وذهب للأسواق يشتري لأهله أغراض للبيت وشيء، ثم ذهب بعد ذلك يزور إخوانه، ثم بعد ذلك ذهب يرى شيئا غرضا له، ثم ذهب فرد العيب، هذا يقول له البائع أنت لا حق لك في الرد، قلنا على الفور. فهنا الآن يضمن الوكيل، يضمن للأصيل، الوكيل هو الذي يضمن للأصيل. ولو قال المصنف ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد، رحمكم الله، لأن المالك ربما أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إلى الحاكم، لأنه الذي سيفصل بينهم ولي الأمر يعني، فيكون الإتيان إليه أولا فاصلا للأمر قطعا، بأنه لو لم يصل لو لم يرد بالوكيل وذهب إلى الحاكم فصل المسألة، لأن المسألة راجعة بعد ذلك إلى القضاء، وولي الأمر هو الذي سيفصل بينهم في مسألة الرد بالعيب. قال الإمام المذهب إن العدول إلى الحاكم مع وجود المردود عليه تقصير، يعني لو ترك الأصيل البائع وذهب للحاكم يكون هذا تقصيرا. وفقه المسألة هو أنه إذا علم المشتري بحضرة أحدهم إما البائع وإما ال- ال- ال- ال- ال- القاضي الإمام أو ولي الأمر كان التأخير للآخر تقصيرا، كان التأخير للآخر تقصيرا. وهنا المسألة هو الحق في هذا الباب لا ي- لا ي- لا يصل به إلى القاضي إلا إذا حدثت المنازعة، فهو الأصل أنه يرجع إلى إلى البائع. والدلالة على ذلك من الأثر إيش؟ من الأثر، الدلالة على ما وصفنا هذا الوصف من الأثر. عثمان ولي الأمر لا يساعدك على ذلك. طالبة العلم جزاء الله خيرا أتت بدون أتت بإجابة سديدة أيضا في المسألة السابقة. نعم العرف حاكم يا باشمهندس. لا لا الأثر في هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال فإذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يتراد. لا حسنة حسنة حسنة حسنها كثير من العلماء، قال أو يتراد ولو كان الزيادة فيها كلام، أصل المسألة ظاهرة. قال فإذا اختلف البيعان يبقى الرجوع هيكون لمن؟ للبائع، الرجوع لا يكون إلا للبائع. قال فالقول قول البائع أو يتراد، فهذا دلالة واضحة جدا على الأصل أنه يذهب إلى البائع دون أن يذهب إلى القاضي. والذهاب إلى القاضي والذهاب إلى القاضي يكون عند المنازعة. قال وإن كان غائبا، وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم، يعني إن كان البائع غائبا عن البلد رفع إلى الحاكم، أي لا يؤخر لقدومه، لا ينتظر لقدومه لأنه سيتهم في ذلك على الرضا، فيرفع سريعا إلى الحاكم. قال المصنف والأصح أنه يلزم الإشهاد على الفسخ على طلبه إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم، يعني لابد أن يشهد على ذلك. طبعا الإشهاد جاء به الآية، الآية جاءت على عموما في القاعدة الكلية في مسألة الإشهاد وأشهد عدل منكم، ثم إذا قلت في الجزئيات ينزل عليها الاستحباب وتأكد الاستحباب على الصورة العامة. أما الثاني لأنه قال في الأصح الثاني لا، لأنه إذا كان طالبا للبائع أو الحاكم لا يعد مقصرا، وصرح الإمام الغزالي بإشهاد اثنين وهو احتياط كما في المطلب، لأن الواحد مع اليمين كاف، وقوله حتى ينهيه يقتضي وجوب الذهاب، لكن إذا أشهد على الفسخ نفت لأنه لا يتوقف عندنا على خصم ولا على قاضي. فهو إذن لابد نقول رفع على الحاكم، وأي لا يؤخر ولا ينتظر قدوم البائع من السفر، والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ يكون له. قال فإن عاجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح، لأن الكلام الذي يقصد به إعلام الغير ما في النفس يبعد إجابه من غير سامع. قال في الأصح إذن والثاني يلزمه، ونقل في التتمة عن عامة الأصحاب حتى يبادر بحسب الإمكان. ويشترط ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها في سيره للرد أو في المدة التي حتى التي يغتفر التأخير لها بطل حقه. وذلك لأن التأخير إشعار بالرضا، وذلك لأن التأخير إشعار بالرضا. فضابط المسألة هنا بأنه تصرفات المشتري بعدما علم بالعبد، بعدما علم بالعيب، تصرفاته إن كان الأمر فيه تأخير للرد وعدم الفورية يكون هذا إشعارا بالرضا، فلذلك يسقط حقه في الرد. هذا ضابط المسألة بأسرها، ونقف عند هذا حتى لا تضيع الرؤوس في مثل هذه المسائل، تصورها مهم جدا. يبقى إذن ضابطها وخلاصة ما فيها هو أنه إذا اشترى السلعة ووجد بها عيبا قلنا له أن الرد يكون على الفور، فأي تقصير منه في الرد اعتبرناه رضا، فالتقصير هو يتحمله ويضمن بذلك لنفسه هذا التقصير. والأمر الثاني أن التأخير علامة على الرضا، والرضا يمنع الرد، فيسقط حقه في الرد بذلك. العرف حاكم، العادة محكمة هنا. العادة محكمة لو كان التراضي بينهم بذلك، لكن الإشكال في هذا الباب أنه لا يمكن أن يرتضي البائع لما يراه. يعني أنا أصلا قبل أن أتي سبحان الله كنت في مشكلة بين أخوين، وهذا يعني مسائل المادية قد تال بين المشايخ بين الوسط الملتزم. فأنا جلست يعني شوف من ضمن الحجج التي ألقاها أو صاحب الخصومة أو الذي عليه الخصومة بعد ما تكلم في مسألة بينت له بين المدعي والمدعي أنكر، فهو قال طب الآن هذه المسألة مرت من كذا وكذا من الوقت، لما لم يتكلم بها من هذا الزمن؟ فهو اعتبر التلكؤ هذا والتقصير من سنين مثلا خلاص انتهى الموضوع. يعني يقول حتى لو أنا أثبتت عليه التفريط وقلت بأنني أضمن، فهو شوف الفهم في العرف الناس يقول سكوته دل على الرضا، فلما أطالب الآن؟ سكوته دل على الرضا، فلما يطالب الآن؟ هذا الذي اعتبره العلماء بأنه السكوت التأخير في التأخير في الرد تقصير، والتقصير معناه التقصير يضمنه، هذا هو. والتأخير في الرد معناه علم العيب وراضي به، علم العيب وراضي به فاعتبروه، فقالوا له يسقط حقك في الرد بالعيب، هذا هو. نعم، كالتفرق الذي علام على الرضا. اشترى سيارة وبعد شهرين وجد العيب. نعم. لا لو احنا حسابه من يوم ان علم العيب، مش حسابه قبل الرد وبعد الرد، حسابه من يوم ان علم العيب، من ساعة ان علم العيب نقول له الان كل تأخير يسقط حقك في الرد. فهمت كيف؟ يعني هو علي ان يقر انه علم بالعيب، هو هذا لو علم بالعيب قديما وسكت قلنا سقط الحق في الرد. لو قال والله ما علمته الا الان قلنا حقق في الرد موجود. نعم، تفضل. الحمد لله، في اسئله كثيره اعتقد. ماشي. هل يدخل الحكم برد المصراء واعطاء صاع من تمر في حكم القرش؟ لا يدخل، لانه رد بالعيب، هو الان اهو رد بالعيب، لكن رده للصاع من التمر قلنا كان بسبب اللبن الذي هو ملك للبائع، لا اللبن الذي حدث في ملك المشتري. نعم. الفرق بين الإرادة والمشيئة. الإرادة هي المحبة، والمشيئة هي الإرادة الكونية. الإرادة هي المحبة، والمشيئة المشيئة الغريبة. والمشيئة تطلق على الإرادة الكونية، والإرادة هي المحبة التي تطلق على الإرادة الشرعية. عملت أو صنعت حفلة لابنتها لأنها تحجبت، هل هذا من البدع؟ هل إذا إيه؟ صنعت امرأة حفلة لابنتها لأنها لبست الحجاب، فهل هذا من البدع؟ لا، ليس من البدع، لكن يعني الأولى لا تفعل ذلك، لكن لو فعلت ذلك ليست من البدع. ها؟ الأولى هل تفعل ذلك، لأنه ممكن يصيبها الرياء والسمعة ويصيب الثانية نفس الأمر، فيها وسائل مداخل الشيطان. تشجع تعطيها، تفعل لها شيئا غير هذا، لأن هذا فيه إشهار، والإشهار فيه ممكن يدخل مداخل الشيطان في ذلك موجودة. نعم، لكن ليست بلا. نعم، أيوة نعم، وأيضا تفخم في فعلها وتبين عظمة ما هي فيه. هذا ما حدث بالمبيع بعد العقد من عيب ولم يقبض المشتري، فهل هو من ضمان البائع أم المشتري؟ ممتاز، سؤال جيد جدا. ما حدث من عيب في المبيع من قبل القبض فهو من ضمان البائع، لو كان قبل القبض فهو من ضمان البائع. الرد على المعتزلة والخوارج في نفي الشفاعة والاستدلال بآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، خلاص هذا عام مخصوص، بقول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقول الله تعالى فعلها إلا لمن يأذن الله إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. الأخت تعتذر الدرس الجديد، يعني صاحب الدرس الجديد تأخرت كثيرا وتقاعست كثيرا وتخلفت كثيرا. تسمع وتكتب عشان الله أكبر في نص الدرس فبيبقى صعب عليها انها تفهم الامر كله، فتستعيد عن ذلك انها تسمع الدرس وتكتب. ما فهمت يعني لا تحضر؟ لو كان مفاد كلامها انها لا تحضر هذا ما يصح، حتى ولو كان مخطئه بسبب الظروف مخطئه هذا الذي فهمته انا، هي بتحضر في النص وبعدين ما بتكتبش عشان تبدا تتابع الدرس، لكن الاولى انها تحضر من الاول لما تتقاعس. ولو كان هذا على الفهم الاخر بانها تقاعس بانها لم تحضر ف هي بتحضر في نص الدرس، ما خلاص هذا اللي قلناه. فقررت اسمع درس واكتبه ثم اكمل، ولحد الان انا اكتب. طيب جيد، لكن قلت لك المهم تكوني موجوده في الدرس، ممتازه، المهم تكوني موجوده في الدرس والسماع واصل اليك. لو اشتريت سلعه وتركت عربونا ثم تراجعت عن الشراء، العربون من حق من؟ شوف هذا السؤال ساله ابو شوا كريم، ساله قبل ذلك واجبته قبل ذلك مرارا وتكرارا، وقلت له على قول الجمهور الذين قالوا بان بيع العربون لا يجوز، هذا لمن حسن حديث نهى عن بيع العربان، واما من قال بضعفه وقال بقول الحنابلة قالوا ان بيع العربون يجوز، والامر الحق في هذا الباب انا في صدري حرج. الاول كنت اقول بحرمه اخذ العربون، وبعدين انا يعني راجعت الحديث اكثر مره فملت الى ضعفي فقلت بقول عمر بن الخطاب وعلى بيع العربون، لكن لما نظرت في التأصيل الفقهي العام وجدت ان المساله هنا سياخذ المال بغير وجه حق، لكن سيكون هناك امر اخر حق لمن للبائع وهو وقوع الضرر عليه، فيبقى هنا المصالحه في هذا الباب بانه لا ياخذ العربون لكنه يرفع للذي حجز السلعه يرفع الضرر عنه بهذا معنى آية وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، هل إرادة كونية أم شرعية؟ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. هذه كونية، لأنه عمم في مشيئة العبد، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، قد يشاء العبد الكفر، قد يشاء العبد الفسق الفجور، فإذا كان تابعا لمشيئة الله لفعلها يبقى هذه المشيئة الكونية وفيها اتفاق، لو أراد الخير يبقى اجتمع فيها الأمران، نعم، الإرادتان الكونية والشرعية. المشيئة الأصل فيها أنها كونية، لا لو تأتي شرعية يبقى تسمى الإرادة، لا تأتي إلا كونية، لكن قد نقول يقول طب لو الرجل الآن نتكلم عن مشيئة العبد، مشيئة العبد معناها إرادته، فلو أراد الكفر هل يستطيع بدون إرادة الله جل في علا؟ لا، لو أراد الإسلام لا يستطيع بدون إرادة الله جل في علا. لكن هنا لما نقول عندما يكفر هو مريدا للكفر، لأن الله جل في علا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فيكون شاءه الله، لابد أن تقول أنها في مشيئة ما تقبل. لكن لو كانت في مسألة الطاعات فنقول هذه اتفقت مع الإرادتين الشرعية والكونية. العبد لا يوقع المشيئة حتما، هي معلقة بإذن الله، انتهى. حكم من ليست مشيئة مستقلة بحال من الأحوال. حكم من يجهر بالقراءة والأذكار في الصلاة السرية تعمدا، يخالف السنة بذلك، من فعل ذلك خالف السنة والصلاة صحيحة. هل يجوز التشاؤم من الكافر؟ والله هو الكافر نفسه شؤم، هو الكافر أصلا شؤم، وذلك أنا بتعجب جدا من أصحاب الشركات يقولون لا أنا أتي بأهل الكفر، بأهل الكفر يأتون بهم يقولون متقنين، يقولون مواعيدهم فيها، هذا والله خاسر، لأنه رجل بيسب الله لا ينهار، رجل أصالة طرح شرع الله خلفه ظهريا، كيف تكون البركة معه؟ والمسألة دائرة على البركة لا على الكثرة. قال الله جل في علاه ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لا إيش لفتحنا عليهم بركات أو كثرنا، قال لفتحنا عليهم بركات، فالمهم البركة لا الكثرة، نعم، هذه كثرة زائفة. ما الفرق بين لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة؟ أشرف كده ما شغلها في العقيدة كده، أشرف حبيبي خلي كل الأسئلة دي آخر الدروس كلها، احنا أجبناك الأولى عشان نحن نقدم الأهم على المهم واجب، فالآن بقى إن كان عندك سيل من الجرار في هذه الأسئلة اجعلها آخر الدرس، آخر الدرس وسأجيبك عليها جميعا بإذن الله. تفضل لو في شيء بقى خاص بالدرس وإلا فنبدأ في سنة أبو داود. أنا أنصح بسماع محو الأمية التربوية لفضيلة شيخنا الفاضل الشيخ محمد إسماعيل المقدم، أنصح بسماعها، هذه سلسلة جيدة جدا تنفع الأمهات. سؤال الإمام الذي كان يجهر في الصلاة السرية بالأذكار وبالقراءة، يقول حتى لو كان إماما ويتعمد الجهر؟ كما قلت خالف السنة والصلاة صحيحة، لكن هذا إذا كان تعمد أن يخالف السنة هذا لا يكون إماما للناس. طيب سنة أبو داود، أنا ما أستطيع أتركك هكذا، لو تريد الآن خلاص نحل لك الإشكالات، لو تريد نرجعها لآخر الدرس تحسن إلينا، لما بيقول في لبس مسائل عقدية، مش ما أستطيع، أنا لا أبرح مكاني هنا تحت أمرك يا شيخ أشرف، هات المسائل التي فيها اللبس عندك، تقديم الأهم على المهم واجب. هنا الآن بيقول ما الفرق بين لا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل، يعني هنا الآن لا يقبل منها شفاعة، الشفاعة لا تقبل لهذه النفس الكافرة، وأيضا لو أحسنت وأتت بالصالحات بالصدقات وغير ذلك لا يأخذ منها لا نفل ولا فرض، مفهوم؟ لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أحسن العبد الكافر الله يرزقه به رزقا يخلفه رزقا به في الدنيا وليس في الآخرة شيء، أما المؤمن فيرزقه به رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. إيش تاني تفضل؟ ما هو لو أنه لبس في العقيدة لا يصح يترك، هات ما عندك في الأمر الثاني يا أشرف. شوف هنا قال لا يقبل منها عدل ولا تنفعش، عامل فيك طب انا اعمل فيك ايه بقى هنا؟ يعني المساله واحده، وحتى في تنويع الالفاظ الثمره واحده، هذا من بديع القران من الاعجاز في القران الفصاحه واللغه. لا تنفع شفاعه يعني حتى ولو كان اذن بالشفاعه لن تنفع، وهي لا الثمره واحده لا تقبل ولا تنفع، لو قبلت لن تنفع، هذا اسمه ايه؟ اسمه بيان الاستحالة الشفاعة الكافرين، ولذلك حصل الجزم بها في القرآن، قال ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم كده تمام. طيب الحمد لله انك تمام يا اخ استاذ اشرف، تحت امرك.